ظاهرة واضحة يعني. نعم. وأوفوا بعهدي أوفي بقى. بعهدي هنا بقى مش هنقول ياء إضافة لأنها ساكنة للكل. ساكنة للكل. للكل. نعم. وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مكفلا. وأسكن لكلهم بعهدي. أوفي ده مد بدل واضح. يعني ممكن أقول أوفي بعهدكم ولورش أوفي بعهدكم أوفي بعهدكم. بعهدكم برضو ميم جمع واضح. وإيايا فارهبون. هنا بقى ما فيش غير يعقوب لما يقف أو يصل حتى يقول وإيايا فارهبوني. عند الوقف وعند الوصل. وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حز كروش الآي. هذا هو دليل يعقوب. يعقوب. نعم. بمعنى فضيلة الشيخ هنا. لأن الباب يأتي الزوائد بعد باب يأتي الإضافة. معنى الحالين. وصلا ووقفا. تثبت يأتي الزوائد. يعني يعقوب يقول كده وإياي فارهبوني وآمنوا وإياي فارهبوني. نعم. فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية 40 من سورة البقرة بقراءة يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوني. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة الإمام أبي جعفر. يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ ونبدأ بحمد الله في شرح الآية 41 من سورة البقرة من أول قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا مد بدل. وآمنوا بما أنزلت مد منفصل واضح. بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا ديميم جمع واضحة. ولا تكونوا أول كافر به ونخف. ولا تشتروا بآياتي مد بدل بآياتي مد بدل بالنسبة للورش 4 و6 وليه القصر مع الجماعة بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وثمنا قليلا وإياي قرأ خلف عن حمزة بعدم الغن قليلا وإياي قليلا وإياي وإياي فاتقون. وقف يعقوب بالياء فاتقوني وقفا ووصلا. أوكي. نعم. انتهت الآية الكريمة ونستمع إليها بقراءة يعقوب. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني. قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نتعرف فضيلة الشيخ على وجوه القراءة في هذه الآية الكريمة. ولا تلبسوا اللام لام فعل مظهرة الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلة ميم الجمع وإسكانها واضح وأنتم تعلمون. بس. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة الصلاة قرأ ورش بتغليظ اللام وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة والمكون وأقيموا الصلاة بالتلقين. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. إذن فورش يغلظ اللام إذا أتى قبلها صاد أو طاء أو ظاء إذا فتحت أو سكنت. نعم. يعني أحرف دي ساكنة أو مفتوح. واضح؟ واضح فضيلة. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ما فيهاش حاجة تانية. نعم. فضيلة الشيخ نستمع إلى هاتين الآيتين الكريمتين برواية ورش عن الإمام نافع المدني.